هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أجمل ما ورد في الحكمة العربية عن الأمل قول الطغرائي: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. مثل. طولت العمر تبلغ الأمل. هذا المثل يضرب للحث على عدم اليأس إذا لم يتحقق للإنسان أمل ما، فما لم يتحقق اليوم من الآمال يمكن أن يتحقق في الغد ما دام في العمر باقية وفي النفس طاقة على العمل وإصرار على بلوغ الأمل. وللمثل رواية أخرى بصيغة: طولت البال تبلغ الأمل. علم. أمل جديد لمرضى الربو. مؤخرا نجح فريق من العلماء البريطانيين والأمريكيين في اكتشاف أول جين من الجينات الوراثية وثيق الصلة بمرض الربو. أطلق العلماء على هذا الجين اسم ADAM33، ويعتقدون كما ورد بمجلة نيتشر العلمية أنه وراء الحالة التي تؤدي إلى أزمات الربو المعروفة. الجين المكتشف يرتبط بالحساسية الشديدة للشعب الهوائية أو ارتعاش ممرات الهواء ذات الحساسية المفرطة للأحوال البيئية، والتي تسبب نوبات السعال الشديدة وقصر النفس لدى مرضى الربو. الأهمية الكبرى لهذا الاكتشاف العلمي تكمن في أنه سيؤدي إلى طرق جديدة تماماً في تشخيص وعلاج الربو، وهو ما يحمل أملاً كبيراً في شفاء المصابين به. الجدير بالإشارة أن مرض الربو يصيب الملايين من الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء العالم، كما أنه في تزايد مستمر كما ورد عن مجلس الأبحاث الطبية البريطانية. علم. أمل دنقل. أمل دنقل واحد من أبرز شعراء الستينيات من القرن العشرين، عرف بالتزامه القومي وقصيدته الرافضة للاستسلام والخنوع وأنصاف الحلول. ولد في عام 1940 بقرية القلعة محافظة قنا، وأصبح وهو في العاشرة من عمره مسؤولاً عن أسرته بعد وفاة والده العالم الأزهري. في عام 1969 أصدر أمل دنقل ديوانه الأول البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، والذي جسد فيه إحساس الإنسان العربي بهزيمة يونيو 67. توالى إبداعه الشعري بعد ذلك في دواوين: تعليق على ما حدث، مقتل القمر، العهد الآتي، أقوال جديدة عن حرب البسوس، وأوراق الغرفة 8. تميز شعره بلغته الحادة القاطعة كالسيف، وصورته الشعرية شديدة القدرة على التجسيد، وباستيحائه رموز التراث العربي، والموسيقى الشعرية التي تتدفق إلى الوجدان وتزلزل الأحاسيس والمشاعر. بعد صراع طويل مع المرض، وفي 21 من مايو عام 1983 توفي أمل دنقل عن 43 عاما. طرفة. هذا شاعر بائس يجلس إلى أحد المنجمين ليكشف له عن طالعه. ستظل فقيرا يا ولدي لمدة سنة كاملة. سنة كاملة؟ وبعد هذه السنة ستكون قد تعودت على الفقر. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.